يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه الآيات قد مضى في الأسبوع الماضي أنها ليست أول الآيات التي نزلت في القتال، وإنما أول آيات نزلت في القتال هي آية سورة الحج، وهي قول الله تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم نزلت هذه الآيات بعد ذلك، ثم نزلت بعد ذلك، هذه هي نقدر نقول المرحلة الثانية من مراحل تشتهي القتال، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نجد أن القتال مضى في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الإذن فيه وأن يدفع المسلمون عن أنفسهم، وهذا حد فاصل بين المرحلة الأولى في العهد المكي وهو الوقت الذي لم يؤذن المسلمين فيه بقتال، بل أمروا بالصبر على أذى الكفار وعلى ما ينالهم منهم حتى من القتل والجراحة والإخراج وسلب الأموال، أن يصبروا على هذا، كما في قول الله تبارك وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقال: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، وقال: إن عليك إلا البلاغ. فأمر الله تبارك وتعالى المسلمين في أول الأمر أن يكفوا أيديهم عن المشركين وأن يصبروا على أذاهم وأن لا يقابلوا أذاهم برد هذا الأذى، وهذا كان العهد الأول. ثم لذلك شرع لهم القتال بآية السيف، وهي أن يدفعوا عن أنفسهم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم أذن لهم أن يقاتلوا من يقاتلهم، وهو في هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تجاوز القتال إلى غيرهم ممن لم يبدأوكم بقتال. ثم بعد ذلك أمروا بأن يقاتلوا أهل الكتاب أينما كانوا وحيثما كانوا، كما في سورة براءة، نزلت سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بعد ذلك أمر المسلمون بأن يقاتلوا كل من في الأرض، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، مشركين كافة المشركين جميعا كما يقاتلونكم جميعا فقاتلوهم جميعا. فكان هذا هو آخر ما استقر عليه الأمر بالقتال، وهو أن يقاتل أهل الإسلام أهل الكفر أينما كانوا وحيثما كانوا ليكون الدين لله في الأرض كلها، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني خضوع الجميع لربهم سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني جماعهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فنستطيع أن نقول أن هذه المرحلة الثانية من مراحل تشريع القتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث مكنتم منهم فاقتلوهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من مكة، والفتنة أشد من القتل، يعني أن فتنتهم للمسلم تعذيبهم للمسلم يرتد عن دينه أعظم من قتلكم إياه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أرض مكة حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم أي من أرض مكة اللي هو المسجد الحرام فاقتلوه كذلك جزاء الكافر. فأمر الله تبارك وتعالى المسلمين بأن يستحلوا القتال في مكة إذا بدأ الكفار القتال منه، ولم ومكة حرام حرمها الله تبارك وتعالى ولم يقاتل فيها النبي. النبي أخبر لما دخل مكة فاتحا في السنة الثامنة قال إن الله تبارك وتعالى قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنه لم يحل لأحد قبلي القتال فيها، وإنها عادت حراما كما كانت، فإن استحل أحد القتال فيها بقتال رسول الله فقولوا إنما أحلها الله لرسولك ولم يحلها لك، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. فالله أحلها للنبي فقط ساعة من النهار اللي هي وقت فقط الدخول يعني دخول مكة، ثم رجعت بعد ذلك القتال في مكة حرام. قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم قال جل وعلا فإن انتهوا أي عن القتال أو انتهوا عن الشرك فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتن مسلم عن دينه ويكون الدين لله، يكون خضوع الجميع لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا تهاجموا ولا تقاتلوا إلا أهل الظلم. ثم قال جل وعلا الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام يعني الأشهر التي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، سمت أشهر حرام لأن الله حرم القتال فيها. وهذه الأشهر الحرام ثلاث أشهر متواليات وشهر منفرد، الشهر المنفرد رجب، والثلاث أشهر متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه متوالية. هذه أشهر الحج، وكانت الشهر رجب كان هذا شهر يزورون فيه البيت، وكانت هذه الحرمة يعني حرم الله تبارك وتعالى جعل هذه الأشهر محرمة قتال فيها منذ خلق السماوات والأرض كذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه قسم السنة إلى 12 شهر اللي هي الأشهر القمرية، وأن منها أربعة أشهر حرم، وكانت العرب تتوارث هذا وتحترم حرمة هذه الأشهر الأربعة، وبالرغم من أن من أسباب كسبهم كان الإغارة، يعني كانوا يكسبون قوتهم بالإغارة، كانت هذا من أسباب الكسب، يعني من أسباب الكسب الزراعة والراعي والتجارة ثم الإغارة، يعني إذا جاعوا يغيرون على غيرهم من أهل الغنى ليأخذوا أموالهم ويقتلوا رجالهم ويسبوا نساءهم، كان هذا يعني وسيلة من وسائل الكسب عندهم. لكن كان إذا دخلت الأشهر الحرم يمتنعون عن هذا الأمر، يضعون سيوفهم في أغمادها ورماحهم ثم تأمن الجزيرة سلها، الجزيرة هذه التي كانت تموج طول السنة بالقتل والقتال لكنها كانت تأمن في هذه الأشهر، ثم إذا انتهت الأشهر يعودون مرة ثانية يعني للإغارة من جديد. وكانوا يعظمون أمر من يعني ينتهك حرمة هذا الأشهر في جاهليتهم، ويرون أن هذا أمر عظيم جدا وأنه قبيح ويعيرون به. فأخبرهم الله تبارك وتعالى لكنهم للأسف بالنسبة للمسلمين يعني اعتدوا وكانوا ينتهكون حرمة هذه الأشهر بالنسبة للمسلمين، بل انتهكوا كذلك حرمة مكة وحرمة أهل مكة، فالنبي قرشي والذين أخرجوهم مكة من أهل الحرام. فقال تبارك وتعالى الشهر الحرام والشهر الحرام، يعني إذا اعتدوا عليكم في شهر حرام فلا بأس أن تعتدوا عليهم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، والحرمات قصاص، يعني من اعتدى على حرمة من حرماتكم فكذلك اقتصوا منه أن تعتدوا على حرمة من حرماته، والحرمات خصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وسمى رد العدوان عدوان من باب المشاكلة فقط، وإلا فرد العدوان ليس بعدوان، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وهذا ليس عدوانا ولكنه من باب المشاكلة، أنه لما اعتدوا فكان رده يجب أن يرد عدوانه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى وراقبوه، واعلموا أن الله مع المتقين. طبعا في أمور من الحرمات لا يجوز أن نجاري الكفار فيه، فالكفار مثلا إذا قتلوا النساء والذرية فلا يجوز من المسلمين لا يجوز أن نجاريهم فنقتل نساءهم وذريتهم، لأن هذا يعني عدوان في ذاته حرم. وكذلك إذا مثلوا فلا يمثل بهم، فالنبي نهى عن المثلة صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكفار يمثلون، أحيانا كان الكفار يمثلون بجثث القتلى من المسلمين، لكن المسلمون لا يفعلون هذا، لأن التمثيل بالجثة يعني محرم في ذاته. فالأمور المحرمة في ذاتها لقباحتها ولفظاعتها ولأنها عدوان على يعني من لا ذنب له، كقتل الأطفال وقتل النساء غير المحاربات، فهي غير محاربة، وكذلك الأطفال والشيوخ والعجز والذين لا يحاربون، فإذا قتلوهم مثلا شيوخ المسلمين أو نساءهم أو أطفالهم فإنهم لا يجازون بمثل ذلك. فقول الله والحرمات قصاص ليس معناه أنهم أي حرمة ينتهكها المسلمين فليقتص منهم المسلمون بمثلها، لا، في حرمات لا شك أنها خرج من هذا، وهي التي تكون هي فيها إثم، يعني تكون في إثم في ذاته، منها ما ذكرنا كالمثلة وقتل النساء وقتل الشيوخ وقتل الأطفال، فإن المسلمين لا يكافئون الكفار بمثل ذلك. ثم قال جل وعلا واتقوا الله خافوه سبحانه وتعالى، يعني فلا تعتدوا على ما لم يأمركم الله تبارك وتعالى، ويعني خافوا الله وراقبوه، يعني حتى في القتال يجب أن المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى في كل عمله، ومن هذا واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله، الإنفاق بذل المال في سبيل الله، سبيل الله هو طريق الجهاد، فالجهاد هو سبيل الله تبارك وتعالى، يعني أنفقوا في عدة الحق. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة الهلاك، ونقول ألقى بيده إلى التهلكة بمعنى أنه يعني ذهب بنفسه إلى ما يهلكه، فهذا تعبير بلاغي، يقول فلان ألقى بيده إلى التهلكة، يعني كأنه بيد نفسه، أو ألقى يده في الهلاك معنى أنه أهلك نفسه، من باب إطلاق يعني الذي يطلق يرمي يده في الهلاك فقد رمى نفسه، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما نقول رأس ووجه، ونعني صاحب رأس وناصية، هذا نطلق على الإنسان أحيانا جزء منه ونريد الكل. ولا تلقوا يعني أيديكم في التهلكة، تكون الياء زائدة، أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني تذهب بنفسك إلى الهلاك بنفسك. واحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بالقعود عن القتال وعدم الإنفاق في سبيل الله، لأن هذا هلاك لكم، وذلك أن هذا الدين قد جاء بعداوة الكفار جميعا في الأرض كلها، وإذا لم يقم أهل الإسلام لنصره فإن من بالأرض يجتمع عليهم حتى يهلكهم ويستأصل أشاعرهم. فهنا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يستمر المسلمون وأن يقوموا بالجهاد في سبيل الله، لأن بالجهاد حياتهم بالجهاد، إذا بقوا مجاهدين وأنفقوا في سبيل الله رعب منهم يعني جميع أعدائه، أما إذا قعدوا وتركوا الجهاد فكالب عليهم أعداؤهم واستعصروا. وهذه الآية قد فسرها يعني بهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وذلك عندما كان المسلمون محاصرون للقسطنطينية في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقام رجل من المسلمين ودخل في صف الروم، يعني نظام الحرب هناك يصف الجيش ويصف الجيش الثاني مقابله، ثم يكون هجوم، وهجوم يعني جيش مقابل جيش. والجيوش كانت تقسم في العادة إلى خمس أقسام: قلب لوسط الجيش، وميمنة، وميسرة، ومقدمة، وساقة في الأخير. هذه تقسيمات الجيش، ولذلك يسمون خميس. الخميس لأنه مخمس، خمس أجزاء: القلب يكون في الوسط، والميمنة ميمنة الجيش، وميسرة الجيش، ومقدمة الجيش، ومؤخرة الجيش، اللي هم الساقة اللي هم خدماتها، يجي الماء ينقل الجرحى بكذا، اللي هم في آخر يعني في آخر الجيش. والهجوم بيكون هجوم، يعني هجوم القلبي، حين القلبي هجوم، الميمنة تهجوم هنا، الميسرة تهجوم هنا، ميمنة هؤلاء تقابل ميسرة أولئك، وميسرة هؤلاء تقابل ميمنة أولئك، والقلب مقابل القلب. فأحيانا كان يكون قبل ما لما إذا صفوا للمعارك يكون براز، يخرج من يبارز، يخرج واحد يبارز واحد، هذه مبارزة تكون في الأول، ثم بعد ذلك يكون هجوم بعد ذلك. أحيانا كان يخرج من المسلمين رجل ويذهب منفرد إلى صف العدو ويحارب وحده، وحين يخترق الصفوف ثم يعود مرة ثانية. وكان لا يفعل هذا إلا الندرة القليلة جدا، الذي ينجو، يعني الذي يستطيع أن يخرج مثلا ويقابل مثلا موجود مثلا 20,000 50,000 60,000 أمامه فيخترقهم، يحارب مخترق وهو على فرسه أو على قدمه يحارب اليد، ويحاربون ويكون حوله هذا العدد الضخم، ولكن يخترق صفوفهم إلى النهاية ثم يعود مرة ثانية إلى الجيش. كان لا يفعل هذا إلا مثل الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، كان كثيرا ما يخترق الصف، صف العدو ثم يعود. لكن إذا كان إنسان ضعيف وراح فيه على طول، يعني رماح القوم تتناوشه من كل مكان، لأنك تستطيع أن تبارز شخص واحد أمامه، لكن إذا كان اثنين واحد من هنا واحد، إذا كانوا أربعة، إذا كانوا خمسة، إذا كانوا عشرين، عشرين رمح حواليك وانت برمح واحد، طبعاً وين يروح؟ فلما خرج هذا من صف المسلمين، خرج هذا الرجل وذهب إلى العدو، عرف مصيره، لابد يعني تشاكه الرماح من كل مكان. فقال المسلمين سبحان الله سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة، ألقى بنفسه إلى التهلكة، راح دخل في صف العدو خلاص فيمزقونه قطعا. فقال أبو يعني أيوب الأنصاري رضي الله تعالى، طبعا كان بعض المسلمين يفعل هذا مش للنجاة، يفعل هذا كنوع من كسر قلوب العدو، إني أنا لا، نحن لا نهاب الموت، الموت الذي تفرون أنتم منه نحن نلاقيه، فيذهب يقاتلهم حتى يقتل، يعرف أنه مقتول ولكنه هذا يكسر قلوبهم. إذا هذه نحن نقاتل الناس بهذه المثابة، ناس تدخل تلقي نفسها على الموت بهذه الصورة فترتعب قلوبهم، فإذا هجم المسلمون عليهم بعد ذلك يكونوا في غاية الرعب فيفرون. فإذا ذهب فعل هذا واحد من المسلمين أو اثنين فإن هذا يكسر قلوبهم، فيفعلون هذا من باب كسر قلوب العرب. فلما شافوا هذا الرجل المسلم خرج واندفع بنفسه وحده إلى صف العدو، قالوا سبحان الله سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فعند ذلك قال لهم أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها، فينا نزلت هذه الآية. قال: هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار، عندما فتحت مكة وانتصر الإسلام وكثر تابعوه، كثر يعني من يدخل في الإسلام، قلنا نحن الأنصار لو جلسنا في يعني بساتيننا وتجاراتنا فأصلحنا دورنا وأصلحنا بساتيننا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: هذه الآيات نزلت فيه لأننا بعد ما عز الإسلام قلنا الحمد لله، إحنا عهدنا الرسول على أن ننصره، لما ما كانش معاه نصر، يعني هذه عهد بيعة الأنصار للنبي اللي هي بيعة النصرة في غزوة العقبة، في بيعة العقبة الثانية بيعوا على ماذا؟ قال لهم النبي: أبايعكم على أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وذراريكم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. فما لنا؟ قال: الجنة. ما لنا في مقابل هذا؟ قال: الجنة. وبالفعل صدقوا ما عهد الله عليه. حاربوا مع النبي في بدر في أحد في الخندق إلى أن فتحت مكة. لما فتحت مكة الحمد لله بعد فتح مكة جاءت الوفود من كل الجزيرة على الإسلام وتنصر النبي ويهاجرون، أصبح الإسلام منتشر في الجزيرة كلها كما قال تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فما بك الأنصار فقط أهل المدينة، لا يعني المسلمون جاءوا بنصرة الإسلام من كل مكان. فالأنصار قالوا الحمد لله احنا خلصنا، يعني أدينا الذي علينا وفيناه، نصرنا النبي حتى انتصر هذا الدين ودخل الإسلام مكة منتصر ودخلت وفود العرب كلها في الإسلام. فإذا نخلد إلى الراحة، صلح بساتين لأنهم كانوا دائما كلهم في الغزو، بساتينهم وزراعتهم تركوها، تجارتهم تركوها كلها، فقالوا نجلس بقى في بيوتنا في المدينة ونصلح يعني أرض لا أموال. فأنزل الله هذه الأمر وأنفقوا في سبيل، استمروا على الإنفاق في سبيل، إنفاقا وبذلا وكذلك خروجا في سبيل، ولا تلقوا بأيديكم من الكفر، احذروا أن تجلسوا لأن الجلوس وترك الجهاد هلاك. فأعداؤكم ما زالوا من الأرض، أعداؤكم ما زالوا من الأرض، أنتم الآن عديتم من العالم كله والعالم كله سيتألم عليكم، وإذا تركتم الجهاد غزيتم في عقر ذلك. ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا، فالإحسان وأنك خلاص نذرتم أنفسكم لله وبيعتم الله تبارك وتعالى على نصرة الدين، ابقوا على هذا حتى تموتوا، إن الله يحب المحسنين. فالإحسان أن يؤتى بشيء حسن على وجه الأكل، وهؤلاء عاهدوا الله عز وجل على البذل والتضحية والجهاد، إذا لا بد أن يستمروا على ذلك. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن ترك الجهاد لهذه الأمة هلاك، يعني هذا الآية جاءت موضحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينه، فيسلط عليكم الذل إذا تركتم الجهاد في سبيل الله. بعد أن انتهت آيات الجهاد انتقل بعد ذلك السياق القرآني إلى فريضة الحج، فقال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله، الإتمام بمعنى هو يعني السير في أعمال الحج والعمرة إلى تمامها، يعني لا تقطعوا، لا يجوز لمن دخل في عمل حج أو عمرة أن يقطع إلا إذا أتم يعني جميع منافذ. الحج أصله في اللغة هو القصد المتكرر لغاية المقصود، كما تقول العرب هذا طريق محجوج، يعني أنه طريق دائما يعني يسار فيه. وحججت إلى هذا المكان بمعنى أنني ذهبت إليه مرات ومرات. والمقصود بالحج في الشرع هو قصد بيت الله الحرام والمناسك في مكة لأداء أعمال مخصوصة بهيئات مخصوصة في أوقات مخصوصة، فليس المقصود هو الوصول وإنما القصد، وقصد هذا بنية معينة وعمل معين وهيئات وكيفيات معينة في أوقات محددة. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، العمرة هي الزيارة، والمقصود بها زيارة بيت الله تبارك وتعالى في مكة، كذلك بنية مخصوصة وعمل مخصوص في ومحل العمرة، إنما هو في يعني أيام السنة كلها. وأتم الحج والعمرة لله. المعنى الأول أتموه، يعني بمعنى أنه من دخل فيه وجب عليه أن يتمه، ولذلك الحج الفاسد يجب المضي فيه إلى تمامه حتى لو فسد الحج. وكذلك حج النفل، فمن فرض الحج على نفسه فهذا لا يجوز له أن يعني يخرج منه، سواء كان متنفلا أو كان مفترضا. والفريضة في الحج إنما هي مرة واحدة في العمر، كما قال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت فلا مستطاع، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج مرة واحدة في العمر، ولا بد أن يكون بعد البلوغ. الحج الذي قبل البلوغ هذا يكون نافذ، لا بد أن يكون بعد البلوغ، ومرة واحدة في العمر هذا الفريضة، وهذا لمن استطاع عليه السبيل. ولكنه يستحب تكراره مهما يعني كرره المسلم، لكن إذا قام المسلم بالحج النافلة فإنه لا يجوز أن يقطع، لا بد أن يتم. إذا دخل في الإحرام نوى الحج أو نوى العمرة ودخل في إحرامه فيجب عليه أن يسير فيه حتى يتم، نفلا كان أو فريضة. وأتم الحج والعمرة لله، يعني مخلصين لله تبارك وتعالى، أن عملكم فيه ينبغي أن يكون لله لا لشيء آخر، فتكون نيتكم في حجكم عمرتكم هي إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر المنع، أحصرتم يعني منعتم، والمنع قد يكون لعدو، مثلا يمنع يعني المسلم عن إتمام الحج، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة السادسة من الهجرة عندما أراد أن يعتمر، فقام المشركون في وجهه ومنعوه من دخول مكة وقالوا: لا تدخلها نقاتلك، فبقي في الحديبية، وكان منها يعني ما تعلمون مما تم في الحديبية، فأحصر منع، فقد يمنع بعدو أن يمنع، أو بمرض مثلا يقعده، كان يصاب مثلا بحادث أو شيء فيقعده ولا يستطيع أن يركب الرحلة بعد ذلك وأن يتم يعني الحج. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني قدموا هديا فدية وإخراج من هذا الإحصار، فما استيسر من الهدي. قيل ما استيسر من الهدي بقرة أو ناقة، وقيل أقله شاه، أقله شاه للشخص، فما استيسر من الهدي، وهذه اسمه هذه فدية المحصر، هذه فدية يذبحها المحصر قبل أن يحل من إحرام، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا الهدي اللي هو هدي المحصر لا يذبحه، لا يحل المحصر من إحرامه، يبقى بإحرامه حتى يذبح هديه، وفين في محله. ولا تحلقوا رؤوسكم اللي هو التحلل، يعني بالتحلل للإحصار حتى يبلغ الهدي اللي هو هذه الفدية أو الهدي الذي يهدى للبيت محله. قيل محله مكة، وهذا الصحيح، لأن محل الذبح ذبح الهدي محله مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في منى ذبحتها هنا ومنى كلها من حر وشعاب مكة كلها منها. فالهدي لا بد أن يكون في الحرم، في منى ومكة وشعاب مكة كلها، هذه منها. والصحيح أن الهدي محله مكة، كذلك قول الله تبارك وتعالى: هم الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية سورة سورة الفتح: هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام. أول آية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والهدي معكوفا، الهدي الذي هو ساقه النبي صلى الله عليه وسلم معكوف، العطف هو يعني اللوي والمنع، لأن هدي إلى مكة قوم الكفار وضربوه وأعادوه مرة ثانية إليه. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزايلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. فالشاهد في قول الله تبارك وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوكم ما منعوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا يعني منعوا الهدي وعكفوه، خلوه حولوه بعد ما يكون واجهه إلى مكة، حولوه مرة ثانية رجعوه إلى الحديبية أن يبلغ محلة، أن يبلغ محله يعني أن يبلغ محله مكة ليذبح فيه. فمنعوا أيضا دخول هدي النبي إلى مكة ليذبح فيها، قالوا لا ندخلك ولا ندخل الهدي كذلك، منعوا كذلك الهدي ضربوا، لأن النبي أمر أن يساق الهدي إلى الحديبية على طرف الحرم، فأمر أن يساق الهدي إلى مكة ليذبح فيها حتى يتم لهم بعد ذلك يذبح فيها ويتم لهم يعني فك الإحرام، فمنعوه ضربوا الهدي كذلك ورجعوه مرة ثانية إلى خارج الحرم. قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني حتى لا يبلغ محلة. فدل هذا على أن محل الهدي هو مكة، ولذلك ذبح النبي اضطرارا في الحديبية، أمر النبي أن يذبح في الحديبية فذبحه في الحل، ما ذبحه في أرض الحرم، الذبح لابد أن يكون في أرض الحرم، فذبحه في الحديبية، والحديبية من الحل وليست من الحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. استدل بعض أهل العلم بأنه يعني يجوز الذبح في المكان الذي أحصر فيه المسلم، فإذا أحصر في المكان الذي هو فيه يذبح، لأن النبي ذبح في الحديبية. والجواب على هذا أن النبي إنما ذبح للحديبية اضطرار، وإلا فقد أرسل هديه ليذبح داخل مكة، لكن أهل مكة لم يرضوا أن يدخل الهدي، فلذلك ذبحه في الحديبية اضطرارا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا، يعني مرض في حجه، أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني من كان منكم مريضا فاستحل شيئا من محظورات الإحرام، كان يكون مريض مثلا عنده حساسية شديدة ولا بد أن يلبس ثياب، ما يقدر يلبس ملابس الإحرام، فهذا لا بد أن يفعل فدية للمرض. أو مريض ما يستطيع مثلا رأسه في حساسية شديدة مثلا من الشمس أو من البرد، ولا بد أن يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه، فاضطر أن يلبس شيء على رأسه ليلبسه. فكذلك يعني إذا استحل محظورا من محظورات الإحرام لمرضه أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه كان يكون مثلا شعره طال، ولما طال شعره مع الإحرام ومع عدم الغسل فممكن يتأذى رأسه بالهوام وغيرها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد الصحابة هو كعب بن عجرة وقد تناثر القمل على وجهه من طول شعره وشعثته، فقال له: أرى أن هوامك قد أذى، ثم قال له: احلق رأسك وانسك شعرك، احلق رأسك، لأن الحلق هذا لابد أن يكون الحلق يعني في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، فهذا حيحلق رأسه في الإحرام قبل ما يرمي الجمرة، فهنا فدية بقى، فهنا عليه الفدية. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي يعني اضطر إلى أن يعني ينتهك محظورا من محظورات الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 6 أيام، إما أن يصوم 6 أيام، أو صدقة يطعم 6 مساكين، أو نسك أن ينسك شاة، وقيل الصيام 3 أيام. أن يصوم 3 أيام أو يتصدق بما يطعم 6 مساكين يطعمهم على نصف صاع مثلا من التمر، بعض يقول صاع يعني من البر، أو نصف صاع من التمر، أو نسك يعني أن يذبح شاة. فإذا أمنتم يعني ما في حصر، وأمنتم استطعتم أن تصلوا إلى يعني البيت الحرام بالأمن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها، يكون إما متمتع وإما مفرد بالحج. فإذا أمنتم أي لا كفار ولا يعني عدو يمنعكم عن الوصول للبيت، واستطعتم أن تصلوا وتؤدوا مناسككم، إذن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني اعتمر ثم حل من عمرته وأعلن الحج بعد ذلك، وهذه تسمى متعة، متعة اللي هي أنه قد عاد مرة ثانية إلى أن يكون حلالا بعد العمرة، وتمتع بكل ما كان حراما عليه من الطيب والنساء ولبس الملابس، يعني كما قال النبي بعد أن أدى الصحابة العمرة، دخل مكة في حجته حجة الوداع وأدى الصحابة عمرتهم، فقال لهم النبي حلوا، قال من كان يعني أحرم بالحج فليحل وليجعلها عمرة، أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل، فقال رسول الله أي الحل؟ يعني إيش حل؟ قال الحل كله، الحل كله، كل حل يعني حل له كل شيء حتى النساء. فقالوا إنك لم تحل، أنت ما حلت، فقال إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا يحل لي أن أحل حتى يبلغ الهدي محل. قال لهم أنا قرنت وسقت الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت أمر، لأن الذي يسوق الهدي ما يجوز له أن يحل من إحرامه حتى يذبح هديه، وذبح الهدي لا يكون إلا يوم النحر، وبالتالي لا يجوز له أن يحل إحرامه الذي أحرمه بالحج فيجعله عمر. أما الذين لم يسوقوا الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا من يعني من حجهم وأن يجعلوها عمر، ويجعلوها عمرة، ويكون فترة ما بين أداء العمرة والإحرام بالحج، ويحرم طبعا بالحج من مكة، تكون هذه الفترة فترة يعني تمتع. فالمتمتع هو الذي استطاع أن يأتي بحج وعمرة، أو بعمرة أولا وحج، وأخذ فترة فيما بينهم فترة يعني حل. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال جل وعلا فما استيسر من الهدي. هذا الهدي الثالث، هذا النوع من النوع الثالث. إذن عندنا 3 هدي، الهدي الأول هدي المصطر، الهدي الثاني هدي اللي هو الفدية للمرض أو الأذى وغيره للانتهاك يعني شيء من محظورات الأحرام، الهدي الثالث هذا اللي هو هدي التمتع. فما استيسر من الهدي، فما استيسر يعني ما تيسر له من الهدي، شاة أو سبع في بقرة أو سبع في بدنة، يعني 7 ممكن يشتركوا في بدنة أو 7 في بقرة. فمن لم يجد يعني ما كان عنده مال يجده اللي هو المتمتع هذا ليشتري به 7 بقرة أو 7 بدنة أو شاة، فصيام 3 أيام في الحج، يصوم 3 أيام في الحج. قيل في الحج يعني في الإحرام، وقيل في الحج يعني طالما هو موجود في مكة، ويجوز أن يصليها أن يصومها إذا يعني قبل يوم النحر، وكذلك أن يصومها الصحيح أيام التشريق، وأن يصوم يوم عرفة، لكن فقط لا يصوم يوم العيد، يعني لا يصوم فقط يوم العيد اللي هو يوم العاشر، ولكن ممكن أن يصوم قبل أيام يعني بدءا من إحرامه وهو في مكة، ونهاية كذلك بأيام التشريق كذلك. فصيام 3 أيام في الحج يعني وهو في أعمال الحج، و7 إذا رجع، يعني صوم 7 أيام إذا رجع يعني إلى بلده، تلك 10 كاملة، 3 و7 أيام يصير 10 كاملة. وقول الله تلك 10 كاملة معلوم طبعا أن 3 و7 10، لكن هذا البيان انه لا شيء عليه سوى ذلك، وإن هذه 10 أيام كاملة لا بد أن تكون، وعلى هذا النحو 3 هنا و7 إذا رجع إلى بلده. ثم قال جل وعلا ذلك، يعني هذه اللي هي الفدية أو الهدي، هدي المتمتع، وبديلها اللي هو الصيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لمن كان من أهل الآفاق وليس من أهل المسجد الحرام. والمسجد الحرام أرض مكة، فأرض مكة يعني أهل مكة لا هدي عليهم، ما عليهم هدي، نعم، يعني لا يهدون، وإنما الهدي لمن يعني يكون أتى من خارج المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله، وأهله الصحيح زوجته وأولاده، إذا كان زوجته وأولاده ومعيشته في المسجد الحرام فما عليه، يعني ليس على هذا يعني هدي يهدي. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، يعني خافوا الله تبارك وتعالى وراقبوه، فهذه أحكام للحج لا بد أن تؤدوها على النحو الذي أمركم الله تبارك وتعالى، واعلموا يعني أيها المسلمون أن الله شديد العقاب، فقد شرع لكم هذه الأحكام من أحكام حجكم لتتمسكوا بها ولتعملوا بها حسب ما أمركم الله تبارك وتعالى، فراقبوا الله تبارك وتعالى في هذا واتقوه، واعلموا أنه شديد العقاب، وهذا تهديد للخروج، يعني تهديد لمن خرج عن يعني هذه الأعمال أو استهان بحدود الله تبارك وتعالى. اكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.